الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها صلت في منزلها وذهبت إلى السطح، وكانت أول مرة تذهب إلى السطح وأرادت الصلاة فيه. تقول: عندما أردت البدء في الصلاة فتحت الجوال واتجهت بالبوصلة وعرفت جهة القبلة من البوصلة. تقول: وتابعت المكان من جهة الدرج فصليت. وبعدها تقول: أخبرها زوجها أن صلاتها خطأ وليست إلى القبلة، فهل تعيد هذه الصلاة؟ الحمد لله، لا أرى أنها تعيد هذه الصلاة إلا احتياطا، فإن أعادتها من نفسها احتياطا وإبراء لذمتها فإن هذا خير على خير، وإلا فلا يجب عليها إعادتها عندي، والله أعلم. وذلك لأنها اجتهدت في استكشاف حقيقة جهة القبلة بآلة يظهر صدقها في الأعم الأغلب، وتكون نتائجها صحيحة كما هو معلوم في هذه البرامج، فهي اعتمدت على التعرف على جهة القبلة بآلة تصدق نتائجها في الأعم الأغلب، وأوجب لها تحديد الجهة، وأوجب لها ذلك غلبة ظن بأن جهة القبلة من هنا، فبنت على غالب ظنها وصلت. والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فهي صلت إلى الجهة التي يغلب على ظنها أنها هي الجهة الصحيحة، استنادا إلى هذه القرينة التي تصدق نتائجها في الأعم الأغلب، فلا إعادة عليها في أصح الأقوال عندي حتى ولو كان الوقت باقيا. ولكن لو أعادتها أو قضتها من باب إبراء الذمة فإن هذا من باب الأحوط فقط، والله أعلم.